يا نوح ومن يبكي علي وينعني ويندبني وقد أتوا واستخرج الروح مني في تغرغرها وصار ريقي مريرا حين غرغرني واشتد نزعي وصار الموت يجذبها من كل عرق بلا رفق ولا هوني وسل روحي وظل الجسم منطرحا بين الأهالي وأيديهم تقلبني ألا يا حي يا قيوم وسار من كان أولى الناس في عجل نحو المغاشي ليأتيني يغاشلني وأضجعوني على الألواح منضرحا وقام في الحال منهم من يغاشلني أنا يا حي يا قيوم وأسكب الماء من فوقي وغسلني غسلا ثلاثا ونادى القوم بالكفن ألبسوني ثيابا لا كمام لها وسار زادي حنوطي حين حنطني ألا يا حي يا قيوم ألا يا حي وأخرجوا سفا على رحيل بلا زاد يبلغني وأحملوني على الأكتافي أربعة الرجال وخلفي من يشيعني وقدموني إلى المحراب وانصرفوا خلف الإمام فصلى ثم ودعني ألا يا حي صلوا علي صلاة لا ركوع لها ولا سجود ولا شيئا من السنن. وأنزلوني إلى قبري على مهلين وأنزلوا واحدا منهم يعثرني وأكشف الثوب عن وجهي لينظره وأسبل الدمع من عينيه أحرقني وأكشف الثوب عن وجهي لينظرني فأسبل الدمع من عينيه أغرقني وقال غلوا علي في التربة واغتنموا فضل الثواب وغالني إذ رأت عيناي ما نظرت من هول مطلعين ما كان أفزعني وأنزلوني إلى قبري على مهلين وأنزلوا واحدا منهم يلاحدني فأكشف الثوب عن وجهي لينظرني فأسبل الدمع من عينيه وقبلني وقال غلوا عليه التربة واغتنموا حسن الثواب من الرحمن ذي المنن وهلني إذ رأت عيناي إذ نظرت من هول مطلعين ما كان أفزعني من منكر ونكير ما أقول لهم قد هلني أمرهم جدا فأفزعني وأقعدوني وجدوا في سوء صني فمن علي ثم الصلاة على المختار سيدي.